بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر مرة كنا في استفانوس امام مجمع اليهود، بس عشان احنا خلاص قربنا نوصل لاخر الدفاع بتاعه، عاوزين بس نفتكر بدايتها. ان هو واضح يعني هما ما جابوش التفاصيل بالظبط، الراجل ده كان بيعمل ايه. المهم احنا قلنا ان كان في موضوع الارامل، وراحوا هما صلوا فاختاروا استيفانوس رجلا مملوءا، ده في 6:5، فاختاروا استيفانوس رجلا مملوءا من الإيمان وروح القدس. وبعدين في 8 بيقول: وأما استيفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فراجل يعني إيه، كان شغال في المجتمع. فراحوا لموا له بقى كل الناس يناظروه، طبعا كان إيه، ما بيقدروش يغلبوه علشان خاطر الروح الذي كان يتكلم به. فراحوا افتروا عليه وقالوا له ده بيجدف على موسى وعلى الله. فعلشان خاطر بقى ينفي عن نفسه التهمة دي، عاوز يقول لا، ده انا بقى عارف تاريخ اليهود كويس قوي، وهتكلم لكم لغاية ما نوصل لموسى عليه السلام، وهثبت ان انتوا اللي ايه رفضتوا موسى والكلام ده كله. ففي الاول فات من اول ابراهيم عليه السلام، وبعدين دخل على يعقوب عليه السلام، وفي العدد 16 اللي هو في 7:16 قلنا ان في غلطة في النص، ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم. هو مش ابراهيم عليه السلام، ده يعقوب، وهو غلط والعلماء عارفين ان هو غلط، واتلخبط ما بين القبر اللي يعقوب عليه السلام اشتراه والقبر اللي ابراهيم عليه السلام اشتراه. فالمفروض ان ابراهيم عليه السلام اشترى قبر في مش عارف حاجة اسمها المكفيلة، حاجة زي كده يعني، ما علينا. وبعدين قعد يحكي قصة موسى عليه السلام من أول العدد 20، وقلنا إن في بعض التفاصيل متفقة مع اللي احنا نعرفه في القرآن الكريم، ولكن لما احنا بنرجع للعهد القديم بنلاقي إن في حاجات سيئة جدا. يعني هم بيقولوا في العدد 24: وإذ رأى واحدا مظلوما حامى عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري. وفي العهد القديم بقى بيقول لك ده مع سبق الاصرار والترصد، بص يمين وشمال ما لقاش حد، راح قتله ودفنه في الرمله. طيب وبعدين برضو تاني يوم ومش عارف مين، واتريد ان تقتلني كما قتلت امسا المصري والكلام ده كله، ماشي. فراح هرب وراح على مديان. وبعدين بيقول لك ظهر له ملاك الرب والكلام ده كله، قال له اخلع رجليك. وبعدين في الاخر في عدد 35 بيقول بقى ايه: هذا موسى الذي أنكروه قائلين. هو بيقول الكلام ده ليه؟ عاوز بيدافع عن موسى عليه السلام قصادهم علشان ما يرجعوش يقولوا ده بيقول كلام وحش على موسى. فبيقول: هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاديا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليق. اللي هو الوقت ما ظهر له قال له اخلع إن عليك علشان الموضع اللي انت واقف عليه أرض مقدس. فجي بقى في 37 برضو بيقول: هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل. عاوز يربط بقى ما بين موسى عليه السلام والناس اللي جاية بعديه. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم لو تسمعون. واحنا قلنا قبل كده ان النص بهذه الصيغة مش موجودة في العهد القديم، فواضح ان في مشكلة حاصلة في العهد القديم. وقلنا ان غالبا الله عز وجل كلم موسى، وبعدين موسى راح مكلم الشعب وقال لهم نبيا مثلي سيقيم لكم، لكن العملية ملخبطة عندهم. في 38 بيقول: هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية، ويقصد بالكنيسة مش مبنى، لا دي لغة معناها المؤمنين، يعني جماعة المؤمنين، كان مع اليهود المؤمنين او مع بني اسرائيل المؤمنين دي. لما راح بقى لميقات الله عز وجل وطلع الجبل علشان يستلم الوصايا والشرائع والتعليم الإلهية، على بال ما رجع لقوهم ايه؟ عبدوا العجل. لكن هنا بقى في 39: الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له. خلي بالك، هو بيقول لك آباؤنا على أساس هو يهودي وانتوا يهود فآباؤنا، بس بعد كده هو هيقلب عليهم ويقول انتوا ما فرقتوش كتير عن دول. طيب الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم. فهنا ما بيوضحش بالضبط مين اللي عمل العجل، لكن لما بنرجع للعهد القديم بنلاقي ان هارون عليه السلام والعياذ بالله هو اللي قال لهم هاتوا الذهب وعمل لهم العجل وراح قال لهم هو ده إلهكم وإله موسى والعياذ بالله. طيب من عدد بقى 42 احنا وقفنا هنا، فبيقول ايه العدد اللي قبله 41، فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم، يعني هم بيتكلموا عن العجل اللي هم عبدوه، وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء. عندك في العربية مشتركة مكتوب إيه يا مولانا؟ مش فتحها؟ لا أنا كنت فتحها. طيب مش مشكلة، هو في اختلاف في الترجمة بسيط، تعبير جند السماء مش تعبير واضح تحديدا ايه المقصود. الترجمة الحرفية جند السماء، لكن اللي مقصود بيها الكواكب والنجوم، يعني ربنا اسلمهم عنهم اسلموا لعبادة النجوم. نعم، كما جاء في كتب الأنبياء. فهنا الترجمة الحرفية جند السماء، لكن المقصود النجوم والكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، ده الوصف الله عز وجل للنجوم فكأن هي اللي بتحفظ، فهي بمثابة جند السماء، واخد بالك. فاليهود كانوا بيقولوا عن النجوم والكواكب جند السماء، لان في بعض الناس بيفسروا جند السماء على انه الملائكة، ففي اختلاف هو ايه المقصود تحديدا بجند السماء، لكن مع السياق بنعرف ان المقصود الكواكب والنجوم. فهنا بيقول كما هو مكتوب في كتاب الانبياء. كتاب الانبياء ده قلنا ان اليهود كتقسيم مجلدات كتبهم المقدسة القديمة كان عندهم كتب معينة، كل كتاب في مجلد لوحده، وكتب كذا كتاب مع بعض مجمعينه في مجلد واحد. وكنا قرأنا الكلام قبل كده بتاع أثناسيوس ده أحد آباء الكنيسة في القرن الرابع، هو اللي حط قائمة بأنهي كتب هي الكتب المقدسة، فاتكلم على العهد القديم اللي هي كتب اليهود والعهد الجديد اللي هو كتب النصارى. المهم ان هم مجمعين 12 نبي مع بعض، هم مقسمين الأنبياء أو كتب الأنبياء، الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار. الأنبياء الكبار دول زي دانيال، زي إشعياء، زي حزقيال، عندهم أنبياء معظمين بالنسبة لهم. وفي بقى أنبياء صغار، مش علشان هم صغار يعني، لا، علشان كتاباتهم صغيرة وتعليمهم كانت صغيرة، ما هماش أنبياء ليهم تعليم عظيمة وضخمة. فهم مجمعين كتابات 12 نبي مع بعض في كتاب اسمه كتاب الأنبياء. يعني أصلي أنا بشرح كان ده ليه؟ لأن احنا بنقع في مشكلة لما بيجوا في العهد الجديد يشيروا إلى نص موجود في العهد القديم، ممكن جدا ما نلاقيش النص ده أصلا موجود، أو ممكن نلاقيه موجود بس بصيغة مختلفة عن اللي موجود هنا. فاحنا بنحاول عاوزين نعرف بالظبط الراجل ده اللي بيقتبس اقتبس منين. فهو ساعات مثلا بيشير باسم النبي، يقول لك مثلا زي ما قال إشعياء، زي ما قال يوئيل، زي ما قال داود. فاحنا بنعرف كتابات الأنبياء دول وبنرجع لها ونحاول نشوف هم يقصدوا أنهي نص بالظبط. ساعات كتير جدا بنلاقي ان الصيغة مختلفة، لكن بالتقريب ده هو قصده النص ده. ساعات بيقول لنا مثلا ان في كتاب فلاني ويحط الاقتباس ومنلاقيش الصيغة دي خالص في اي كتاب، عادي جدا مفيش اي مشاكل. وساعات بيذكر كتب مش موجودة اصلا من ضمن الكتب المقدسة اللي ما بين ايدين اليهود، يعني كتب كانت في ايدي اليهود ومع مرور الزمن نفضولها وما بقاش بيستخدموها، يمكن فيها حاجات بتسيء لليهود، يمكن فيها حاجات هم مش حابينها مكتوب عنهم، حاجات زي كده. زي ما القرآن الكريم بيقول تبدونها وتخفون كثيرا، فما فيش عندهم أي مشكلة. المهم هنا في كتاب الأنبياء هو بيقصد الكتاب اللي جامع ال 12 كتاب بتوع الأنبياء الصغار. طيب هو بيقول هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل، يا بيت إسرائيل، بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى ما وراء بابل. الكلام ده موجود في سفر عاموس الإصحاح الخامس من 25 ل 27، لكن طبعا هنلاقي ان في اختلاف. اول حاجة بس علشان تعرف مدى سذاجة وسوء ترجمة الفان دايك، انا قعدت حوالي 5 دقايق على بال ما افهم خيمة ملوك، ما لاحظتش ان في واو زيادة، فافتكرتها ان هي خيمة ملوك، يعني ملوك بني اسرائيل، لكن في واو زيادة، فده اسم إله من الآلهة اللي هم كانوا بيعبدوها، فمكتوبة في اليوناني، مكتوب اسمه بحروف تتنطق، يعني اسمه مكتوب كده مولوخ، يعني اسمه في اليوناني يتنطق مولوخ. فهو الاسم من اصل عبري او من اصل ايا كان، ومعناه بالفعل ملك، يعني الاسم معناه ملك، زي ما احنا بننطق ملك، هو تقريبا كان اسمه ملك او مولوخ او ايا كان فرق النطق. يعني المهم مين الرجل ده؟ ده كان اله من الالهة اللي بتعبد في مصر. طيب ونجم الهكم رمفان ده، يعني انا ما بحثتش عنه كتير، في بعض العلماء بيقولوا ان هو كان كوكب معين او حاجة زي كده. هذه صيغة الترجمة السبعينية لاسم نجم كما جاء في النسخة العبرية، وهو اله قديم كان يعبد باعتباره اله الكواكب زحل. اسم اله من الالهة الكواكب اللي هم بيعبدوه. فهم العلماء بيقولوا ان بما ان بتقولوا نجم الهكم رمفان، يبقى المقصود بجند السماء الكواكب والنجوم. طيب عاوزين اولا نبص على النص في عاموس، عاموس 5 من 25 ل 27، هم اخر النصوص يعني. اهو بيقول ايه؟ بيقول هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل، بل حملتم خيمة ملوك ملكومكم خيمة ملكومكم وتمثال أصنامكم نجم إلهكم الذي صنعتم لنفوسكم فأسبيكم إلى ما وراء دمشق قال الرب إله الجنود اسمه. فهنا بس ابرز اختلاف ان النص هنا بيقول الى ما وراء بابل، هنا بيقول الى ما وراء دمشق. هنا النص ده مترجم عن العبري، ما بيذكرش اسم رمفان، لكن ملوك ملكومكم ده مش عارف هل عن العبري هو ملوك ومدلها الضمير، ايا كان العلماء بيقولوا ان الجزء الاول النصين دول متاخدين مش عن العبري، عن الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي ترجمة قديمة لكتب اليهود من العبري لليوناني، في اختلافات كتير جدا ما بينها وما بين النص العبري. فالنص اللي بيقتبسه استيفانوس اقرب للترجمة السبعينية، هي اللي بتذكر ملوك وهي اللي بتذكر رمفان. طيب فين الى ما وراء بابل؟ لا في السبعينية ولا في العبرية، الاتنين بيقولوا دمشق. فالعلماء بيقولوا ده هو استيفانوس اكمنه هو يعني دارس تاريخ اليهود بدقة وعارف بالضبط هم صوبوا فين، فهو حط المكان بدقة أكثر ما هو مكتوب في العهد القديم سواء العبري أو اللغة اليونانية. يعني العلماء بيقولوا إلى ما وراء بابل دي مش موجودة في حتة، ده هو اللي حطتهم. فهنا في ديل من العبري فأسبيكم إلى ما وراء دمشق قال الرب إله الجنود اسمه، في ترجمة برينتون دي ترجمة انجليزية عن النص اليوناني فبيقول and I will carry you away beyond Damascus برضو. وهنا هتلاقي ايه؟ ريفان ومولوخ، الاسمين موجودين في الترجمة السبعينية اللي ذكرهم برضو ستيفانوس، لكن مش لاقيين بابل دي. فطبعا بابل ده المكان اللي هم اليهود ايه استعبدوا فيه واتبهدلوا فيه ونسوا فيها اللغة العبرية واتبهدلوا اخر بهدلة. فكأن هو عاوز يقول ايه؟ ربنا عاقبكم علشان هو بعت لكم نبي عظيم يخلصكم من العبودية ومن ذل فرعون، وبس علشان جاب عنكم شوية لما ذهب ليكلم الله عز وجل رحت انتوا اشتقتوا مرة تانية لعبادة الآلهة. فواضح ان المشكلة بس في حاجة، ان لا رمفان ولا ملوك كان تمثالهم عجل. فالعلماء مستغربين، طيب ايه دخل الاقتباس ده بموضوع العجل؟ فالمفروض ملوك ده كان تمثال بني ادم فتح ايديه كده من نحاس، وبعدين كان بيقدم له ذبائح بشرية، كانوا بيسخنوا التمثال ده لغاية ما يحمر وامر رمين حد فيه فيتشوي على التمثال، حاجات كده غريبة. ورمفان ده معرفش بقى كان ايه نظامه بالظبط، لكن اللي انا عارفه ان لا ملوك ولا رمفان كان صنمهم عجل. فهو تقريبا والله اعلم ما يعني ده النص اللي جه على باله اللي بيوبخ بني اسرائيل على عبادة اله اخر غير الله عز وجل، فقال نحطها في الموضع ده. وهو ده النص اللي بيوضح ان هما ما دخلوش. فاكرين لما كنا بنتكلم امتى هيتحقق الوعد بتاع ابراهيم عليه السلام وامتى هيورثوا تاني المكان؟ في اول الخطبة، فقال لك ايه في 7:2، فقال ايها الرجال الاخوة الاباء ظهر اله المجد لابينا ابراهيم فيما بين النهرين، وبعدين كذا كذا كذا ولم يعطيه ميراثا. وفي 6 بقى وتكلم الله هكذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدونه ويسيء اليه 400 سنة، والامة التي يستعبدون لها سأدنوها انا أو سأدينها أنا يقول الله، بعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. فقلنا لا، هم مش هيخرجوا على طول ويعبدوه، ده إذا هو هنا بيقول دول ربنا أنقذهم من الذل بتاع فرعون. وبعدين إيه اللي حصل؟ ما هو الفرق ما بين يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام تقريبا هم 40 سنة دول اللي فضلوا مزلولين فيها. مش هو بيقول لك في الآخر هنا آسف في 18 بيقول إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا وأسائل آبائنا. فهو من أول يوسف عليه السلام وبدأوا إيه يعذبوا. فهي لازم نحسب بقى الفترة ما بين يوسف عليه السلام وبين موسى عليه السلام هيطلع قد إيه، هل هم 400 سنة؟ المهم إن مش هتبقى الوقت لما يرجعوا من سبي بابل، ان هو المفروض استيفانوس بيرتب الموضوع ان هم ربنا نجاهم على يد موسى عليه السلام، هم عبدوا عجل فربنا عاقبهم بان هم يسبوا الى ما وراء بابل، مش يرجعوا يعبدونني في هذا المكان. طيب المهم يعني المقطع ده فيه الفترة دي الفقرة دي فيها لخبطة، ايه علاقتها باللي قبليها، وموضوع اللي هم وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. انا اعتقد والله اعلم ان احنا لما رجعنا الى العهد القديم ما لقيناهاش وبعد ذلك يعبدونني. لا ده في حاجة تانية يعني، تفاصيل تانية بس انا مش فاكرها، مش مشكلة. طيب ندخل على 44، بيقول: وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه. النص ده غريب جدا. إيه الخيمة دي؟ الخيمة دي اللي هي زي ما تقول هم بيسموها في العهد القديم خيمة الاجتماع، زي مكان كده أو خيمة، بيت معين المفروض فيه رمزية في حضور الله عز وجل، وان الكهنة بيتعاملوا مع الله، حاجة زي معبد او حاجة زي مسجد، حاجة زي كده يعني. فدي خيمة الشهادة. الشهادة على ايه؟ على ان الله عز وجل معاهم ومؤيدهم والكلام ده كله. طيب كما امر الذي كلم موسى، ليه بيستخدم الاسلوب ده؟ طب ما يقول كما امر الله موسى ان يعملها. المفروض اللي كلم موسى وقال له يعمل الخيمة دي بحسب العهد القديم هو الله عز وجل، وانه زي نوح عليه السلام لما الله عز وجل هو اللي وراه ازاي يبني الفلك، فالمفروض نفس الحوار ان الخيمة والمكان ده الله عز وجل كلم موسى وهو قال له تعملها بالشكل ده، واوصفها موجودة في العهد القديم. مش مهم بالظبط، لكن قالوا كما امره الله. لكن النص اليوناني مش بيقول كما هو في حاجة غريبة، ليه بيقول كما امر الذي كلم موسى؟ ففي حاجة غريبة يعني في الموضوع. ما علينا من تفاصيل الصغنطوطة دي، ما تهمناش كتير. التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا. يشوع ده اللي هو خليفة موسى عليه السلام. طيب المهم بيقول إيه؟ إلى أيام داود، يعني هم فضلوا في الذل والعرضة بس معهم الخيمة بتاعت الشهادة دي، إلى أيام داود عليه السلام الذي وجد نعمة أمام الله. يعني الله عز وجل أحبه وأنعم عليه وجعله نبي. المفهوم ده لما بيقولوا على حد إن وجدت نعمة عند الله زي ما تقال على مريم عليه السلام، ده معناه إن ربنا فضلك بشيء وهينعم عليك بشيء كده يعني. فهنا بقى النص بيقول ايه؟ والتمس ان يجد مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي. تحس ان في حاجة غريبة. العلماء في التفسير بيقولوا الفقرتين دول متضادين ومش يعني مش متركبين مع بعض، فكأن هو بيقول ماشي الذي وجد نعمة أمام الله ده داود عليه السلام، والتمس أن يجد بيتا لإله يعقوب، يعني على فهم اليهود وبحسب العهد القديم هيبني الهيكل، هاي الهيكل اللي اليهود عمالين يتخانقوا عليه لغاية دلوقتي. بس بيقول لك ولكن سليمان بنى له بيتا، يعني داود مش هو اللي بنى، ده سليمان عليه السلام. طيب وبعدين ده كأنه استفانوس بيذم الفكرة أصلا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي، أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها. يعني بيقول لي انتوا بتبنوه، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فالمشكلة بقى ان انت لما تيجي تبص في العهد القديم على فين النصوص اللي المفروض داود مش هو اللي بنى البيت، ده سليمان اللي بناه، هتلاقي ان الاله نفسه بحسب العهد القديم هو اللي بيقول لداود ان داود اشتهى او التمس ان يجد مسكنا لإله يعقوب، يعني يبني له هيكل، فرح ربنا قال له لا ده انت قتل قتلة وقتلت ناس كتير وسفكت دم كتير، فمش انت اللي هتبني البيت. طبعا سيرة داود عليه السلام في العهد القديم يعني سيئة للغاية، يمكن اوحش نبي مكتوب عنه في العهد القديم، وانه زنى وقتل وبهدل الدنيا يعني في العهد القديم بحسب كتابات اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة على رأي الامام ابن كثير. فهنا بيقول داود عليه السلام كان مفروض هو يبني له الهيكل، لكن بحسب العهد القديم الاله قال له مش انت اللي هتبني له الهيكل، ده انت قتل قتلة وسفكت دم كتير، سليمان هو اللي هيبني لي بيت. يعني المفروض الاله موافق على كده، طب ازاي بقى يجي بعد كده يقول لك لكن العلي لا يسكن ويقوم قتل. يعني في لخبطه في الفكر. عاوز بس ابص على ده تعليق لاستفانوس نفسه هو ايه، لكن العلي لا يسكن في هيكل. لا ما هو بيستشهد بقى من النص، كما يقول النبي اي بيت تبنون لي. الاول بس نبص على أعمال الرسل 7:46. عاوز أبص على النصوص، في نصوص جيدة مقابلة. مش عاجبك أنت، آسف لازم أجيب الترجمة الأول. طيب في البتاع ده إيه ده؟ ماشي 46. طيب هنا بيقول and desired اللي هو والتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب، بيقول لك الكلام ده موجود في كل الشواهد دي. صموئيل الثانية 7:1-5، الملوك الاول 8:17، ما علينا نبص عليهم بسرعة. دي صموئيل الاولى 7:1-5 بيقول ثانية بس عاوز اخليه يفتح لي على الفانداي اهو. بيقول وكان لما سكن الملك في بيته مش عارف مين، اذهب وافعل كل ما في قلبك، اذهب وقل لعبدي ده، لا مش ده، ثواني مش ده، في دي يعني في الملوك دي بيقول ان داود عليه السلام جهز ايه علشان يبني الهيكل، فقعد يقول لك ذهب ومرجان وياقوت واحمدك يا رب حاجات كده يعني. طيب وال اهو ده في الأخبار الأيام الأول 17:2، فقال نثن لداود افعل كل ما في قلبك لأن الله معك. يفعل إيه؟ ما هو النص اللي قبليه بيقول عاوز بيفكر أنه يعمل بيت حاجات زي كده. في 17:3 بيقول في تلك الليلة كان كلام الله إلى نثن، اذهب وقل لداود عبدي هكذا قال الرب أنت لا تبني لي بيتا للسكنة. ماشي، مال مين اللي هيبني؟ في 22 اخبار الايام الاول 22:7-8 بيقول وقال داود لسليمان يا ابني قد كان في قلبي ان ابني بيتا لاسم الرب الهي، فكان الي كلام الرب لقد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي لانك سفكت دماء كثيرة على الارض امامي. يعني انت القتلة ما يصحش ان انت اللي تبني البيت. طيب في الملوك في الأخبار الأيام الأولى 28:2-3 ووقف داود الملك وقال اسمعوني يا إخوتي وشعبي، كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا، وقد هيأت للبناء، هيأت للبناء يعني خلاص جاهز المواد وكل حاجة، ولكن الله قال لي لا تبني بيتا لإسمي لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دماء كثيرة، أنت وحش. طب أمال مين اللي هيبني؟ طيب دي برضو الحجارة والذهب واللي قاعد يحضر لها. ادي في المزامير بقى 132:1-5 بيقول لا ادخل خيمة بيتي، لا اصعد على سرير فراشي، لا اعطي وسنا لعيني ولا نوما او اجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. انا متأكد ان في نص من دول بيقول اهو الاخبار الايام الاول الملوك الاولى 8:19 إلا إنك أنت لا تبني البيت بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لإسمي. فده القصد على سليمان عليه السلام. عاوز بس أتأكد إن مفيش، لا تقريبا مفيش نصوص، هو ده النص اللي هو ذكره هنا يعني. النصوص بهذا الشكل. هو بيقول داود عليه السلام كان عاوز يبني لكن سليمان هو اللي هيبني، لكن الاله اصلا ما بيسكنش في بيوت. ماشي، النص اصلا بتاع 7:46 ما بيقولش والتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب، ده بيقول والتمس ان يجد مسكنا لبيت يعقوب. لبيت يعقوب يعني ايه؟ مش لإله يعني الفان دايك ومعظم الترجمات بتقول لإله يعقوب، لا. علماء النقد النصي اللي درسوا في اقدم المخطوطات بتاعت اعمال الرسل بيقولوا النص اصلا كان بيقول مسكنا لبيت يعقوب. يعني ايه البيت؟ يعني اهل بيت يعقوب عليه السلام، بيت ليجمع اهل بيت يعقوب عليه السلام. المشكلة النصية دي مشكلة صعبة شوية، وعاوز بس اشرح فيها شوية حاجات. اولا نشوف انهي مخطوطات هي بتقول كذا وانهي مخطوطات بتقول كذا. ادي اعمال الرسل 7:46، ده النص باليوناني، وهو في الاخر بيقول لك ايه؟ سكينوما تو ايكو، ايكو يعني بيت، ايكو ياكوب، بيت يعقوب. حاطط هنا هامش يعني بيقول لك ان في خلاف على الكلمه دي. طيب الخلاف كالاتي، قال لك هم مختارين كلمه ايكو اللي هي معناها بيت بتقدير بي، وقلنا التقديرات دي يعني هو لما بيجي يشوف نص الكتاب ده في المخطوطات القديمة بيلاقي ان المخطوطات بتقول كذا حاجة، فهو المفروض يدرس المخطوطات دي ويختار انهي شكل من دول هو الاقدم والاصح. فهم اختاروا الشكل ده ايكو ياكوب، بيت يعقوب، لكن اختيارهم ده بيبقى له نسبة يقين. هل انا متأكد جدا من اختياري، ولا في بعض الشك، ولا الموضوع كان صعب والمشكلة صعبة واختياري كان بصعوبة وانا مش عارف راسي من رجلي. فقلنا ان هم بيحطوا تقديرات A و B و C و D، فA معناها تقريبا نسبة يقين 100% ان اختياره صح، B تقريبا نسبة يقين 75% يعني الغالب ان انا صح بس في نسبة خطأ، C حوالي 65% يعني يدوبك مرجحة الكفة دي. دي معناها ان الموضوع كان صعب جدا. طيب هم بقى بيقولوا في شكلين رئيسيين للنص، الشكل اللي بيقول ايكو والشكل التاني ثيو، ثيو اله يعقوب. يعني عندنا اهو ايكو وثيو، بيت يعقوب. النص يا اما بيقول بيت يعقوب يا اما يعني مسكنا لبيت يعقوب او مسكنا لاله يعقوب. انهي مخطوطات بتقول بيت يعقوب وانهي مخطوطات بتقول اله يعقوب؟ قلنا ان اي مشكله نصيه بندرسها بنحاول ايه نختار على اساس اولا الادله الخارجيه. الادله الخارجيه يعني كل ما يخص المخطوطات بتاعتي، بشوف انهي اقدم انهي افضل، التوزيع الجغرافي، المخطوطات دي جايه من انهي بلد كده. وبعدين الادله الداخليه. الادله الداخليه يعني بحاول ابرر واشوف هل دي ممكن تتحرف تبقى دي، ولا دي اللي تتحرف تبقى دي، وايه الدوافع، يعني ايه اللي كان ممكن الناسخ يعمله لو كان هيحرف النص. فهنا هو بيقول لي ان البردية 74 والسينائية والفاتيكانية وبيزا ومخطوطة لاتينية وبعض مخطوطات القبطية الصعيدية بيقولوا ايكو بيت اسرائيل، بيت يعقوب اسف. بس في معلومة بسيطة ان البردية 47 دي بترجع للقرن السابع، يعني ما هياش من البرديات القديمة 200 ميلادية وقرن، لا دي من القرن السابع، لكن مش مهم لان احنا عندنا اقدم مخطوطة يونانية لاعمال الرسل هي المخطوطة السينائية. بس هو معلم عليها جنبيها نجمة. النجمة دي معناها ان المخطوطة كانت بتقول حاجة بس في حد حرف المخطوطة ولعب فيها خلاها تقول حاجة تانية. يعني القراءة الاصلية يعني انت لو قريت المخطوطة في الاصل هتلاقيها بتقول بيت يعقوب بس تلاقي في حد مشخبط عليها او كاتب فوقيها او حاجة زي يعني لعب في المخطوطة وكاتب اله يعقوب. فهنا هتلاقي دي المخطوطة السينائية بتقول بيت يعقوب وبرضو المخطوطة السينائية هنا بتقول اله يعقوب. ازاي؟ ان في الاصل في قلب المتن بتقول بيت يعقوب وفي واحد كتب في الهامش زود على المخطوطة. علشان بس ما نطولش في الموضوع ده كتير, الشكل بتاع اله يعقوب موجود في الاغلبية العظمى لكن بيت يعقوب موجودة في مخطوطات قليلة صغيرة. بس عاوزين نشوف بس المخطوطات دي ايه. قال لك السينائية والفاتيكانية دول اقدم واصح اقدم وافضل مخطوطين يونانيتين. يعني هم عندهم في مخطوطات نصها سيء في مخطوطات افضل من مخطوطات. فالسينائية والفاتيكانية افضل واصح مخطوطين. لو احنا جينا نرسم البحر الابيض المتوسط وادي نهر النيل والسينا وكده, السينائية والفاتيكانية يعني مصر, دول مخطوطات مصرية. وبعدين المخطوطة دي اللي هي مخطوطة بيزا دي مخطوطة بتاعت أوروبا. وبعدين عندنا الاي تي اللي هي مخطوطة لاتينية قديمة دي برضو من أوروبا. وبعض مخطوطات القبطية الصعيدية انا برجح, يعني احنا في المحاضرة اللي فاتت بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع قلنا ان القبطية الصعيدية متوافقة اكتر مع النص بتاع مصر لكنها بتحمل بعض القراءات او بعض الاشكال اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات الغربية. فغالبا القبطية الصعيدية يعني يا اما واخدتها من السينائية والفاتيكانية يا اما خدتها من الغرب. المهم ان احنا عندنا مكانين مختلفين بيحملوا الشكل ده. في بقى مخطوطة تانية, المخطوطة 2344 دي مخطوطة احرف صغيرة بترجع للقرن الحداشر ودي غالبا نصها نص بيزنطي يعني من اسيا. فاحنا عندنا توزيع جغرافي. توزيع جغرافي يعني ايه؟ يعني احنا لو كتاب اعمال الرسل ده في وثيقته الاصلية كان بيتنسخ, لو كان في الاصل بيقول حاجة معينة فالطبيعي لو فضلت من غير ما تتحرف ان هي تنتشر في كل مكان راح للكتاب المقدس. فده توزيع جغرافي جيد ان احنا عندنا اقدم وافضل مخطوطين يونانيتين وبعدين مخطوطات نص غربي ومخطوطة نص بيزنطي. المهم العلماء اغلبهم بيقولوا ان بيت يعقوب هي الصح وتم التحريف الى اله يعقوب. ليه تم التحريف؟ لان واضح جدا ان السياق النص بيتكلم عن الهيكل اللي هو دايما بيتقال عنه مسكن لاله يعقوب. وحتى النص اللي بعديه بيقول ولكن سليمان بنى له بيتا لكن العلي لا يسكن, يعني بيتكلموا عن الله. فالطبيعي ان لو ناسخ لقى النص بيقول مسكنا لبيت يعقوب وبعديه بنص لكن العلي لا يسكن فهيغير بيت هيخليها اله. لكن الحوار بقى مش في كده بس ان النص حصل فيه تحريف. المشكلة في ان بعض العلماء بيقول الموضوع اكبر من كده, ان اصلا ممكن يكون النص ما كانش لا بيقول بيت يعقوب ولا اله يعقوب. يعني عاوز يقول ان الشكل الاصلي للنص ضاع خالص ومفضلناش غير شكلين غلط اصلا. عاوز بس هفتح تعليقات واحد من العلماء اللي هو بروس ميتزجر على اعمال الرسل 7:46. يعني هو بيرجح شكل ثالث خالص. لا هو بينقل اقوال العلماء. ادي هو بيتكلم على اويكول اللي هو بيت يعقوب بيقول of the two readings oiko is to be preferred on the basis of both external evidence كذا كذا and transcriptional probability. يعني بيقول لك الشكل بتاع بيت يعقوب هو المفضل من ناحية الأدلة الخارجية لأنه مدعم من مخطوطات نص سكندري ونص غربي Alexandrian and Western وحطهم and transcriptional probability. transcriptional يعني ايه؟ يعني الاحتمالية النسخية, يعني الناسخ كان احتمال يغير ايه لايه, كان هيغير بيت يعقوب لإله يعقوب مش إله يعقوب هي تتغير لبيت يعقوب. ما علينا, المهم بقى هو تحت المشكلة بقى ان لو كان الشكل الأصلي للنص والتمس أن يجد مسكنا لبيت يعقوب هنفهم النص بقى ازاي, يعني ال بيت يعقوب مش متوافق مع مش متوافق مع باقي السياق. طب هنفهم النص ازاي؟ من الاخر في بعض العلماء قالوا مش مشكله ان هي يتقال عنها بيت يعقوب, بمعنى ان يعقوب عليه السلام اللي هو اسرائيل هو القائد العظيم لبني اسرائيل, فلما نقول مسكنا لبيت يعقوب يعني مسكنا لبني إسرائيل يعني المعبد اللي هم أيا كان, يعني حاجة عامة للشعب مش مقصود بها حاجة محددة. يعني في بعض المسيحيين بيقولوا كده, في بعض المسيحيين التانيين بقى بيقولوا إيه, بيقولوا ده رأي هورت, واحد من العلماء اسمه هورت بيقول النص اصلا كان بيقول بس عشان ابقى شايف انهي اهو هو بيقول ان النص في الاصل كان بيقول تو كوريو كوريو ياكوب, يعني لرب يعقوب. كوريو دي مكتوبة بالاختصار, فقال لك ده هو غلط وتلخبط ما بين تو كوريو, وبدل كوريو كتب اويكو. فاهم ازاي؟ لكن مفيش ولا مخطوطة فيها تو كوريو, فالنظرية دي مشكلتها ان هو كأنه بيقول الشكل الحقيقي للنص ضاع, ما بقاش موجود في المخطوطات اللي ما بين ايدينا, ودي نظرية المسيحيين ما بيحبوش يقربوا منها. يعني كأنه بيقول هم بيحبوا يقولوا ان حتى لو حصل تحريف الشكل الحقيقي للنص ما زال موجود في مخطوطة من مخطوطاتنا, مش ضاعت خالص. فنظرية هورت هو ممكن يكون مثلا في ده لو احنا افترضنا ان نظريته صح, ممكن في مخطوطة من المخطوطات الخط ده اتنسى يكون موجود او ما كانش واضح او اتمسح, فالتوكو هو ما فهمهاش فراح خلاها تو اويكو على اساس ان دي فيها نفس الحرفين ودي فيها نفس الحرفين. دي نظرية. طبعا بروس ميتزجر مش حابب النظرية دي بس هو بينقلها. يعني ماشي, في نظرية تانية. ما علينا, مش مهم نطول في الموضوع اكتر من كده, بس كنت عاوز الفت الانظار ان في بعض المسيحيين في بعض مشاكل نصية زي كده بيوصلوا لدرجة ان هم يقولوا الشكل الصحيح اللي كان موجود فعلا ده ما بقاش موجود في المخطوطات. احنا كنا قلنا حاجة زي كده في النص اللي هو بتاع من منكم لما يسقط حماره او ابنه في يوم السبت, فقلنا ان في بعض العلماء بيقولوا خروفه, ده النص في الاصل كان بيقول خروفه لان مش عارف كلمة خروف شبه من كلمة ايه, وبعدين دي تحولت لدي مش فاكر بالظبط التفاصيل, لكن في بعض العلماء فعلا يعني خيالهم بيوديهم ان ممكن يكون النص اتحرف والشكل الصحيح ضاع الى الابد. طيب النص ده من اول 48 لغاية 48 و49 ده يفيدنا في موضوع التجسد وينفي التجسد. الكلام ده موجود الكلام ده موجود اولا في اشعياء 66، يعني هو بيقول كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي، أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها كلها. يعني هو عاوز يقول إيه، النقطة دي مهمة جدا، آخر جزء ده بتاع 50، يعني كأن الإله بيقول أي حاجة مخلوقة أنا مسكنش فيها، يعني لا يجوز ان الخالق يسكن في شيء مخلوق، فدي العلة يعني او ده السبب. لا ما هو يسوع مخلوق، لا ما هو لا خلاف ان جسد المسيح مخلوق، فازاي الجسد انتوا تكونوا متفقين انه مخلوق وتقولوا ان الاله ساكن او حالل او متحد؟ طيب فنبص بس على اشعياء 66 بيقول هكذا قال الرب السماوات كرسي والأرض موطئ قدمي، أين البيت الذي تبنون لي وأين مكان راحتي؟ ألا ده النص مختلف، يعني مش هنا بيقول أي بيت تبنون لي وأي هو مكان راحتي، فاهم؟ لا لا أين ايوه ما هو صيغه السؤال مختلفه، ولا انا اللي مش فاهم عربي؟ يعني اي بيت تبنون لي، يعني ايه البيت اللي انتم يعني كانه استنكار، لكن اين البيت يعني ايه ده انتم لسه ما بنتوش البيت لسه، فين البيت انا كده يعني. وكل هذه صنعتها يدي فكانت كل هذه يقول الرب، يعني الصيغه مختلفة خالص هنا. فاحنا بالنسبة لنا احنا كمسلمين عاوزين نغلس على المسيحيين في موضوع التجسد، الصيغة بتاعت استيفانوس افضل بالنسبة لنا. لكن برضو لو انت جبت النص بتاع اعمال الرسل 49 في نصوص تانية جميلة مش فقط في اشعياء. اعمال الرسل 7:49 يا حبيبي لازم ترخم عليا كده ماشي. ايوه ما انا عاوز بس ابص على النصوص تانية. ادي اهو هنا بيقول ايه في الملوك، لا اهو في ارميا، لا سيبك من ارميا، ملاخي، متى، الحق قل لا لا تركون حجر على حجر، لا يا امرأة صدقيني، لا الرب في هيكل قدسه، اذا اختبأ انسان في اماكن مستترة، اما امن متى، لا طب هات 50 اهو في النص ده بتاع السماء كرسي ليه ومش عارف ايه، وان الـ اسف ده انا مفروض ابص على 48 اهو اللي هو بيقول لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي. دي شبه نص احنا قريناه في اعمال الرسل 17 لما بولس راح للناس الوثنيين قال لهم لاله مجهول، فهنا بيقول الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي ولا يخدم بايدي الناس كانه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء. فقلنا ان برضو بولس كان بيلوم على الوثنيين ان هم بيعبدوا اي شيء ممكن يمثلوه بحاجه معينه، فراح هو قال لهم لا ده انتم مفروض تعبدوه الاله المجهول، اي اللي انتم ما تعرفوش له شكل او صورة معينة. في بس الصور الملوك الاولى 8:27 لانه هل يسكن الله حقا على الارض، يعني هل ربنا يسكن على الارض، هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت، يعني اذا الله عز وجل زي ما احنا بنقول كمسلمون كمسلمين وسع كرسيه السماوات والارض. فهتيجي انت في حاجه صغيره على الارض تقول ربنا سكن فيه؟ ده عقلا. فالمفهوم ده موجود. فلو احنا هنقول ان مستحيل الاله يسكن في جسد انسان او يتحد بجسد انسان محدود، والله عز وجل زي ما مكتوب في الملوك الاولى هو ده السماوات وسماء السماوات لا تسعك. طيب في الاخبار الايام التانية الاصحاح التاني 5 و6، والبيت الذي انا بانيه عظيم لان الهنا اعظم من جميع الالهة. ماشي. من يستطيع ان يبني له بيتا لان السماوات وسماء السماوات لا تسعه، ومن انا حتى ابني له بيتا الا للايقاد امامه. يعني مجرد كبيت انا اصلي فيه لكن ربنا مش هيسكن فيه يعني. طيب وبعدين في الأخبار الآية الثانية 6-18، لأنه هل يسكن الله حقا مع الإنسان على الأرض؟ ده النص اللي قبليه كان بيقول لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض، لا الثاني أضاف فيها هل يسكن الله حقا، هل يسكن الله حقا مع الإنسان على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنى. وده النص اللي هو اصلا 66 اشعياء 66 1 و2 هما ال 49 و50. ده جميل جدا. يبقى النص ده مع النص بتاع الملوك الاول 8-27 والاخبار الايام التانية 6-18 دول الممتازين، وايضا القصة بتاعت بولس في اعمال الرسل 17-24-25. الجزء بقى اللي جاي ده اقوى جزء في كل اللي فات، ابتدى بقى يقلب عليهم ويتعصب. فبيقول يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان. يعني ايه غير المختونين بالقلوب والاذان؟ يعني هو عاوز يقول انتوا فقط بتعملوا الافعال الظاهرة المتعلقة بالبدن، ولكن تنفيذ بقى الوصايا والعهود بالإيمان وبالقلب انتم مش ماشيين عليه. فهو بيقول انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك انتم. ما فرقتوش عنهم كتير. فهيبتدي بقى ايه يهزأهم. اي الانبياء لم يضطهدوا آباؤكم؟ فآباؤكم قتلوا في الانبياء واضطهدوهم، وانتم كمان عملتوا ايه؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلمين وقاتلين. يعني آباءكم قتلوا إلا أنبأوا بالمسيح، وانتوا قتلتوا المسيح نفسه. ده بحسب النص يعني. فهنا ده توبيخ شديد جدا. بيقول وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. النص ده من أخطر النصوص بتاع 7-53، من أخطر النصوص اللي بتقول إن اليهود حرفوا العهد القديم. في بعض يعني انا هفتح اعمال الرسل 7-53 اهو، هبص على الترجمات المختلفة علشان نشوف هم مترجمين النص ده ازاي. يلا يا حبيبي علم على النص ما تضيعش وقتنا اهو. في عنده الحياة بتقول فأنتم أخذتم الشريعة من أيدي الملائكة ولكنكم لم تطيعوها. يعني مش عاوز يقول لك ده مش تحريف أو ككتابة وكده وحرفوا وبدلوا، لا الشريعة محفوظة زي ما هي، بس هم اللي ما كانوش بيسمعوا كلام الشريعة. ده نصب واحتيال. الترجمة ده نصب واحتيال. طيب الفان دايك بيقول الذين اخذتم الناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوه وحطيت لك علامه استفهام. ايه علامه الاستفهام دي؟ مفيش علامه استفهام، ده كلام فاضي. فهو عاوز يخليها بدل ما هي اقرار وتهزيق، عاوز يخليه كانه بيسالهم او انتوا ليه ما عملتوش، اي كلام فاضي يعني، عاوز يضيع المعنى. العربية المشتركة بتقول أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها، ده نصب واحتيال برضو. هنا في اليسوعية دي أقرب الصيغ فقد أخذتم الشريعة التي أعلنها الملائكة ولم تحفظوها. أنا بقول الترجمة الصحيحة أخذتم الشريعة، الذين أخذتم الناموس اللي هي الشريعة بترتيب ملائكة ولم تحافظوا عليها، ده المعنى الصحيح. يعني الكتاب نزل لكم من السماء وانتوا ما حافظتوش على الكتاب، حرفتوه. طيب انا اجيب المعنى ده منين؟ لازم يكون موجود لغويا. الكلمة اصلا اللي هم عاملين يترجموها تحفظوها وما عملتم بيها، الكلمة اليونانية ايه بالظبط؟ ممكن نفتح اي نص يوناني جنبيه الارقام سترونج بتاع القاموس اهو، إفولاكستي. إفولاكستي هي دي الكلمة، نبص عليها ونفتحها في القاموس بسرعة يا حبيب. أيوة، قال لك هي أصلها كلمة فولاسو، وقال لك probably from كذا، يعني دي أصلها يعني. طيب معناها إيه؟ through the idea of isolation. isolation يعني عارف انت لما بتشتري فرخة ولا بتاع ويجيب لك السلطة ويلفها لك في بتاع بلاستيك. طيب ويه كمان؟ to watch. that is to be on guard. to watch يعني مش تبص عليها كده وتخلي بالك، يعني تحافظ عليها، تحرسها. طيب قال لك literally or figuratively، يعني يا إما تحافظ عليها بشكل حقيقي أو بشكل مجازي. طيب by implication to preserve. preserve يعني عارف أنت لما بيجففوا الفاكهة علشان ما تبصش، دي معنى كلمة preserve. فهي معناها الحفظ، إن الشيء ده تحافظ عليه من انه يبوظ او يفسد، وتحرسه من انه ما يصيبوش سوء. يعني ده المعنى اللي انا شايف ان هو موافق مع السياق. لم تحفظوها من الفساد، وموجود كمعنى لغوي للكلمة. فهنا هو بيقول اذا ناس قتلوا الانبياء هيحافظوا على كتبهم وشريعتهم؟ ناس قتلوا الانبياء يعني، فاكيد مش هيحافظوا على التعليم اللي هم خدوها منهم. فبالتالي المعنى النص ده الذين اخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحافظوا عليها، يعني اتحرفت منكم واتبدلت واتغيرت. طبعا هو قال الكلمتين دول، اليهود لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليها كده، يعني اتغاظوا يعني. واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. هو ليه بيقول فرأى مجد الله؟ على اساس هو ما رأاش الله نفسه، يعني كأنه بيقول في حاجة زي نور او حاجة زي كده، وعلى يمين هذا المجد يسوع. فهو شايف اتنين، فواضح جدا ان يسوع مش هو الاله اللي يسوع عن يمينه. فقال، راح قايل لهم بقى، ها انا انظر السماوات مفتوحة وابن الانسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة واخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. شاول ده اللي هو بولس، بس ده اسمه العبراني، ده كان اول ظهور لبولس في السيناريو ده، في القصة دي كلها. طيب فهو بيقول لك يعني ان شاول كان حاضر رجم استفانوس، والشهود انهي شهود؟ اللي هم شهدوا في الاول خالص ان هو بيسيء لموسى والله. فدول بقى خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، ده اسمه العبراني. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: ايها الرب يسوع اقبل روحي. طبعا النص ده يحبه المسيحيين كأن المسيح هو الإله اللي هيقبل الروح. لا، هو النص كلمة اقبل دي هي معناها القبول بشكل حرفي، يعني حقيقي ان حد هيستلم حاجة، او شكل مجازي. فهو كأنه بيقول يعني انا بموت من اجل رسالتك في فتقبل شهادتي وموتي، واتمنى ان انا اكون فعلا يعني عملت في حياتي بشكل المسيح يتقبله يعني. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. يا سلام على المحبة. وإذ قال هذا رقم. طيب، في بقى في النصوص دي أول حاجة موضوع أن يسوع على يمين الله، فواضح أن هم اثنين وأن يسوع ليس هو الله. وموضوع شاول ده أول ظهور له: أيها الرب اقبل روحي، بمعنى أن أنا عملت طيب فأتمنى أن تكون قابلتني، قابلت أعمالي وحياتي دي في الدنيا يعني، وأرضيتك بالمعنى ده. يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، ده بقى النص اللي احنا هنبص فيه شوية. النص ده له مقابل في لوقا 23 34. ادي 23 34 بيقول ايه؟ بيقول من اول 33: ولما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والاخر عن يساره. فقال يسوع: يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها. فالنص اللي قاله المسيح يا أبا تغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون قريب من اللي قاله استفانوس: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، لا تقم لهم هذه الخطية، على أساس أن الموضوع ده عن جهل يعني. زي ما بطرس نفسه زي ما بطرس كان بيقول أن أنتوا قتلتم يسوع عن جهالة، اللي هتلاقيه في الإصحاح الثالث أهو، والآن في 3:17: والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم هذا كما رؤساكم أيضا. فهو بالمعنى ده أن أنتوا قتلتوني عن جهل، فيا رب لا تقم لهم هذه الخطية. المشكلة أن النص بتاع المنسوب للمسيح عليه السلام يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون عليه خلاف في المخطوطات. بعض المخطوطات فيها الدعاء ده، بعض المخطوطات ما فيهاش الدعاء ده. عاوزين نبص تاني كده ونفتح لوقا. اقفل ده مؤقتا، افتح ده، نبص على لوقا 23 34 ولا كام. اهو هم حاطينها، حاطين النص ما بين قوسين مربعين كده. قلنا ان في فرق في النسخ اليونانيه لما يحط نص ما بين قوس واحد مربع وما بين قوسين مربعين كده. اهو قوسين مربعين يعني هو متاكد ان النص ده ما كانش موجود في الاصل، لكن هو حطه ليه؟ قال لك علشان النص ده قديم نسبيا في التاريخ المسيحي والكنيسة كانت عارفاه، فبيحطها يعني في الكتاب علشان الكنيسة ما تزعلش. طيب يعني ايه قوس واحد مربع؟ قوس واحد مربع يعني في شك. الكلام ده ممكن يكون من اصل النص فمش هحذفه، وممكن يكون مضاف فمش هثبته، هحطه ما بين قوسين عشان تلاحظ ان فيه مشكلة. طيب الفقرة دي كلها يعني الجزء الأصيل اللي لا ليس عليه خلاف هو الجزء بتاع وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليه، لكن الجزء بتاع فقال يسوع يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، كل دي عليها إشكالية. طبعا يا محاسن الصدف دايما الإضافات لو انت شلتها خالص وقريت السياق هتلاقي السياق ماشي، فبيقول واحدا عن يمينه والآخر عن يساره، ده مين دول؟ أصل هم لما مضوا به، يعني اللي هم الحراس دول أو العساكر، إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها، فالنص ماشي حلاوة. فالجزء اللي عليه خلاف لو انت شلته هتقرأ الكلام هتلاقيه زي الفل. طيب وده في حد ذاته بيدي إشارة ان هو فعلا مضاف. انهي مخطوطات فيها وانهي مخطوطات ما فيهاش؟ هما قايلين ان النص ده إضافة يعني المفروض يتحذف، اومد فيرس بتقدير ايه يعني، هما متأكدين بنسبة 100% تقريبا ان النص ده المفروض ما يكونش موجود. ليه بقى؟ لانه غير موجود في اقدم بردية لانجيل لوقا اللي هي البردية 75 اللي هي من بداية القرن الثالث. وبعدين في حاجة غريبة، السينائية شاهد على النص انه موجود وشاهد على النص انه مش موجود. الغريب بقى في السينائية ان أليف حطت رمز المخطوطة وجنبها نجمة، معناها ان المخطوطة السينائية في الاصل لا كان فيها النص، كان فيها النص، ما هو حطت السينائية انكلود فيرس 43 فالسينائية في الاصل كان فيها. طب وبعدين ما هي شاهد برضو على ان المخطوطة ما فيهاش، فقال لك المصحح رقم واحد اللي هم العلماء بيقولوا انه كان معاصر لزمن كاتب المخطوطة، يعني كأنه المراجع، الناس خلص شغله وريني يا ابني شغلك، فراح راجع راجع لقى النص موجود ام حذفه، فجي واحد اللي هو المصحح رقم اثنين اللي هو في القرن الاثناشر ام اضافها تاني في نفس المكان. فالمخطوطة كان فيها النص في الاصل، المراجع حذفها، وبعد كده في القرن الاثناشر لان المخطوطة دي كتبت في القرن الرابع، في القرن الاثناشر راحوا مزودينها تاني. فدي دي ملحوظة ظريفة عن المخطوطة السينائية. نفض للسينائية خالص، عندنا البردية 75 اقدم منها ما فيهاش النص، والفاتيكانية دي برضو من القرن الرابع ومن افضل المخطوطات ما فيهاش النص، ومخطوطة بيزا اللي هي مخطوطة نص غربي بتاعت أوروبا ما فيهاش النص برضو، لكن جنبيها نجمة، نجمة يعني يعني حد زودها، ومخطوطة واشنطن برضو، وعندنا مخطوطات لاتينية وسريانية وقبطية، يعني مخطوطات ممتازة جدا وتوزيع جغرافي جيد. فعندنا الأقدم والافضل وتوزيع جغرافي، يعني الادله الخارجيه تقريبا بتحسم اللي هي دراسه المخطوطات بتحسم ان النص ده كمضاف. طيب المشكله بقى ان انت بتلاقي بشكل مهول النص مقتبس عند الاباء، شايف كم اب مقتبسين وكل دول اباء اقتبسوا النص. لو انت بصيت هتلاقي اقدم واحد اقتبس النص إرناوس، إرناوس في القرن الثاني، وبعدين عندك هيبوليتوس وأوريجانوس ويوسابيوس وأغناطيوس ومش عارف مين، أباء كتير جدا. عاوزين نبص طيب يعني هم الأباء كانوا عارفين إن المسيح قال، لا كانوا عارفين إن المسيح قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لكن كنسخ إنجيل لوقا بتقول لنا ان النص ده ما كانش موجود في انجيل لوقا. طيب العلماء بيحلوا الموضوع ده ازاي؟ ثواني، في لوقا 23 اهو قال لك اومد فيرس، قال لك the absence of these words from such early and diverse witnesses، ان الكلام ده غايب في early مبكرة، شواهد مبكرة ومختلفة، is most impressive and can scarcely be explained as a deliberate execution of copyists who consider أيا كان. هما يعني عاوز يقول لك ان الأدلة الخارجية دي صعب جدا ان انت تقول ده في ناسخ حذف النص عن عمد. طب ليه ممكن النص يتحذف عن عمد؟ قال لك اليهود دول ولاد كلب ما يتقالش عنهم اغفر لهم، دول يروحوا في الجحيم. فاهم ازاي؟ يعني ناسخ يقرأ المخطوطة يلاقي يسوع بيقول يا أبت اغفر لهم يكشي يولعوا الجاز، فيقوم حذف النص. فقال لك لا، كون ان النص غايب من كل المخطوطات القديمة دي واللي ليها توزيع جغرافي بالشكل ده مستحيل تكون حاجة بالشكل ده. يعني المهم في بعض الناس بيقول ايه، at the same time the logion though probably not a part of the original gospel of Luke، يعني بيقول لك الكلام ده غالبا ما كانش من اصل انجيل لوقا، bears self evidence tokens مش عارف ايه double square brackets عاوز يقول ايه in its tradition place where unknown copies are relatively in the international. خلاصة الكلام ان هو عاوز يقول لك ان الفقرة دي معروفة من زمان في التقليد، فراح النساخ هم اللي ايه اضافوها في المكان المناسب ده. في بعض العلماء بقى لو انت جبت اقوال علماء ناس تانيين يقول لك في رأيين. الرأي الاول ان فعلا المسيح بحسب تقليد الاباء قال يا ابا تغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، بس الكلام ده ما كانش موجود في لوقا. يعني هو كتقليد شفهي وروايات متناقلة المسيح قال يا ابا تغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، فرح جه واحد ابن حلال قام ضيفها في قلب الانجيل علشان ايه يعني حطها من ضمن الكلام اللي متقال عن يسوع في الاناجيل. ده اول رأي. في رأي تاني بقى بيقول لا، ده في بعض النساخ لما وجدوا ان استفانوس لما جه يموت قال لليهود واظهر لهم محبة يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، قالوا لا يمكن يكون استفانوس اكرم من معلمه، فاكيد معلمه هو كمان لما جه يموت قال نفس المعنى. يعني في بقى نقطة جميلة في المزمور، انا مش عارف ليه كاتب الكلام ده، لا لا بس دي لا خلاص كبر دماغك الموضوع. فهو رأيين للعلماء دول، الرأيين اللي بيقولوا ان النص مضاف، يا اما المسيح فعلا قال الكلام ده وده كان معروف كتقليد وحد اضافه هنا، يا اما هم غاروا لما لقوا ان استفانوس اظهر محبة بالشكل ده فقال لك ده يسوع ده هو المحبة كلها، هو اللي اكيد قال الكلام ده واستفانوس اتعلم منه. طيب اضطهاد الكنيسة وتشتتها من اول الاصحاح الثامن، خلاص الحياة مش بقى لونها بامبي. يعني الاصحاحات اللي قبل كده كان بيقول لك المسيحين بيزيدوا وبياكلوا ويشربوا ونعمة في عينين الشعب والكلام ده كله، فجأة واحدة الناس بدأت استفانوس رجم ومات. واحد كان مملوء من الروح القدس ومحبوب وكان بيعمل آيات ومعجزات وعجائب والكلام ده كله، فالموضوع ايه عمل ضجة كبيرة. جه سيرة شاول اللي هو بولس بيقول لك والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، ماشي. وبعدين وكان شاول راضيا بقتله، يعني لما شافهم رجموه ومات انبسط خالص وقال لك يعني الموضوع ده كيفه قوي يعني. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، الرسل فضلوا يعني في أورشليم. وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة، وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. كان شغال أمن دولة يعني. عن النص النص ده بتاع اعمال الرسل 8-3، نص خطير جدا بيوصف شاول. خلينا نجيب من هنا 8-3 وجيب مقارنة. ترجمة الحياة بتقول: وأما شاول فكان يحاول إبادة الكنيسة. الفاندايك بيقول يسطو على الكنيسة. العربية المشتركة بيقول خراب الكنيسة. اليسوعية بتقول يفسد الكنيسة. طيب هو أصلا كان بيقول إيه بالظبط؟ دي الكلمة اليونانية، نبص عليها في القاموس. هي قال لك معناها فلث. فلث يعني يلوث او يوسخ او حاجه زي كده. طيب probably to soil this is figuratively insult make have يعني insult يعني يسيء، ودايما بتيجي بالمعنى اللغوي يعني حد يشتم او حاجه زي كده. فهو كانه بيقول ان شاول كان دايما بيسيء الى الكنيسه، ودايما بيحاول موضوع الفلث ده يوسخ الكنيسه. دي جت في دماغي فكره طبعا وانا خيالي واسع. لو احنا قلنا ان الكلمه اللغويه معناها يوسخ الكنيسه، يعني حاجه كانت نظيفه ويوسخها، طيب هل ده معناه ان هو ممكن مثلا يسيء الى تعاليمها ويغير تعاليمها او حاجه زي كده؟ هل ده ممكن يكون من ضمن المعاني اللي يعني بيحاول يجعل الكنيسه قذره؟ بس النص اللي بعد كده هو يدخل البيوت ويجر الرجال. ما هو ويدخل دي يعني يسطو او يفسد. لا او يعني بيقول لك هو كان بيعمل ايه وقتها علشان يسطو او يفسد او يخرب الكنيسه. ان هو كان بيدخل البيوت ويجيبهم من افام ويرموهم في السجن. فيليبس في السامرة، ايه اللي ودى فيليبس السامرة؟ ما هو بيقول لك ان حدث في ذلك اضطهاد عظيم فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة. ففيليبس ده من اللي هرب وجري على السامرة. فهو بيقول فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، بالكلمة اللي هي بالدعوة، يعني ان هما بيدعوا عن يسوع والقيامة من الأموات والكلام ده كله. فانحدر فيليبس الى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، يعني بيدعوهم بالمسيح. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة الى ما يقوله فيليبس عند استماعهم ونظرهم الايات التي صنعها، لان كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا. يعني برضو كعادة التلاميذ بيعمل معجزات وبيؤمنوا الكلام ده. هو لوقا عاوز يقول كأنه بيقول إذا كان أورشليم حاصل فيها البلاوي دي فربنا فتح لنا باب تاني، فما تقلقش يعني سيبون الساحر. بيقول وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون. أنهي مدينة؟ السامرة اللي هو فيها. يستعمل السحرة ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم، يعني كان بيستعمل سحر وشغل جلجلة كأنه بيعمل معجزات يعني. وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة، يعني فاكرينه بقى حاجة من عند الله يعني عشان بيعمل بالسحر الحاجات دي. انا لما جيت قريت الكلام ده قلت طيب هل ممكن يكون فعلا في زمن المسيح عليه السلام وفي العصر ده كان في ناس زي سيمون كتير بيعملوا حاجات بالسحر وكده، فجه المسيح عليه السلام يعمل مثل هذه المعجزات الحسية علشان خاطر يوضح لهم بقى الفرق ما بين السحر الكلام الفاضي وما بين المعجزات الحقيقية اللي لا يمكن تكون سحر، زي مثلا انه يقوم واحد من الموت بعد 4 ايام او حاجة زي كده، بحيث ان الناس تتيقن وتعرف الفرق ما بين السحر والفرق ما بين المعجزات الحقيقية التي من الله. لان دايما الانبياء لما ربنا بيأيدهم بمعجزات بتكون معجزات ليها علاقة بالبيئة اللي هو بعث فيها, بحيث ان هم يقدروا يختبروا المعجزة ويعرفوا فعلا. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء في العرب اللي كان عندهم شعر وفصاحة والكلام ده, فجاء بالقرآن. موسى عليه السلام ايضا في سحر, فموسى عليه السلام جاء باللي هو اعظم من السحر وابطلهم. فممكن برضو نعم, فممكن برضو المسيح عليه السلام جاء بمثل هذه المعجزات الحسية علشان خاطر كانوا في ناس بيعملوا سحر فلازم يفرق ما بين السحر والتأمين. طيب المهم, وكانوا يتبعونه لكونه قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح, اعتمدوا رجالا ونساء. النص ده ممكن يترجم بمعنيين, ممكن يترجم أولا ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله, يعني اعتمدوا رجالا ونساء باسم يسوع المسيح, يعني نتيجة للتبشير واعتمدوا رجالا ونساء باسم يسوع المسيح. فاهم ازاي؟ يعني مش بيبشر بحاجتين, ملكوت الله واسم يسوع, لا دي المعمودية ليها علاقة باسم يسوع, عمدوهم باسم يسوع بعد ما كان بيبشر بالأمور المختصة بملكوت الله. بص بس عليها سريعا, 8-12. هنا بيقول فلما آمنوا بكلام فيلبس الذي بشرهم بملكوت الله وباسم يسوع تعمدوا. ماشي, بملكوت الله وباسم يسوع اعتمدوا. ماشي برضو آمنوا وتعمدوا اعتمدوا. ماشي بص بص على اليوناني بص سريع, تو فيلبو يو انجلي تافريتو بسيليوس تو ثيو كايتو اونوماتوس يسو خريستو. اعتقد ان هي ترجمتها زي ما هم مترجمينها كده. طيب فبيقول بقى وسيمون ايضا نفسه امن, الساحر امن بفيلبس. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس, واذ رأى ايات وقوات عظيمة تجرى اندهش, ده الساحر نفسه اندهش. ولما سمع الرسل الذين في اورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله, أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس, لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. طيب هل ممكن النص ده بتاع 16 هو اللي يفسر النص اللي فوق, ان المعنى ان هو بشرهم بملكوت الله فاعتمدوا باسم يسوع المسيح رجالا ونساء, سواء كده او كده فهو واضح ان هم اعتمدوا باسم الرب يسوع. في نقطة بس هنا, في بعض الاخوة بيستخدموا لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع, بيفسروا النص ده على اساس ان هو على بطرس ويوحنا ان هم محلش عليهم الروح القدس, فيقولوا ان في تناقض. ازاي يقول هنا ان محلش عليهم الروح القدس وقبل كده انه بيحل عليهم وتكلموا بألسنة؟ لا الكلام واضح, اهل البلد هم اللي امنوا ما كانش لسه حل عليهم الروح القدس, فالاخصائيين بتوع حلول الروح القدس بطرس ويوحنا راحوا للسامرة وصلوا علشان يقبلوا الروح القدس. طب برضه ده بيرد عليهم الناس, كل حاجه يقول لك ائمن امن الاول وبعدين هيجي الروح القدس. الناس امنوا من غير ما يجي لهم الروح القدس. طيب. لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم, أي من أهل السامرة اللي أمنوا, غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قال قدم لهم دراهم, سر الدنانير كده, أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك, لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. فالناس اللي كانوا بيبيعوا صكوك غفران واضح ان هم ما كانوش بيعرفوا ايه النص ده، لانك ظننت انك ان تقتني موهبة الله بدراهم، يعني الموضوع مش بفلوسك ان تنول مغفرة، لان المفروض الكاهن المفروض في المسيحية حتى الان عنده المقدرة انه يغفر والكلام ده، وما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه يكون محلول، فالمفروض ان في قدرة الكاهن انه يعمل كده. لكن الموضوع بقى مش موضوع حلد يا بودا وهشوفك بنشين والكلام ده، ده لو الكلام ده فعلا يعني كتعليم مسيحية موجودة حقيقية، لكن كل الكلام ده كلام فاضي. المهم الراجل ده بطرس قال له لتكن فضتك معك للهلاك، تروح بيهم نار جهنم. هو بيقول ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله، لسه أنت فيك السواد ساحر ابن لزينة. إيه؟ فتوب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر، مرارة المر ورباط الظلم، يعني أنت في مكان وحش أوي أوي أوي ورايح في داهية. فأجاب سيمون وقال أطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. ثم أنهما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع إلى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. طيب يعني بيقولوا طلبت الى جهنم انت ومالك. فيليبوس والخصي الحبشي. ثم ان ملاك الرب كلم فيليبوس، فيليبوس اللي كان في السامرة، ملاك الرب كلمه قال له قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية، يعني مكان صحراء كده يعني ماشي. فقام وذهب، وإذ رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، يعني بيعمل حج. يعني المفروض هم كانوا فاكرين إن الحج لبيت المقدس يعني في أورشليم. هنا بس في لفتة بسيطة، الرجل بيقول لك وإذ رجل حبشي خصي. طيب ليه هو خصي؟ أصل هو وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنه. فلو أنت بصيت في التفسير هيقول لك أصل هم كان عادتهم إن الشخص اللي بيحرس مثلا على لملكة مثلا فيقومون بإخصائه علشان خاطر ما يكونش فيه علاقة ما بينه وما بين الملكة، أو لو ملك مثلا عنده جواري وفي حارس عليهم يقومون بإخصاء الحارس علشان ما يقربش من جواري الملك. بس في النص بتاع متى 19-12 اللي مفروض على لسان المسيح بيقول، خلينا نفتح 19-12 أنا نسيت النص والحمد لله أنا بنسى مصوصهم. بيقول لأنه يوجد خصيان، وده نص غريب جدا منسوب للمسيح كأنه هو بيصنف الناس اللي حصل لهم الإخصاء ده، لأنهم يوجدوا خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، يعني ولدوا اتولدوا كده، ويوجد خصيان خصاهم الناس، فالحبشي ده منهم بقى، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل. فهو الإصحاح ده 19 كان بيتكلم عن الزواج، فاحنا قلنا أنه كأن المسيح بيقول لهم الأفضل أن أنتم ما تتجوزوش علشان تبقوا من الذين خصوا أنفسهم، أي امتنعوا عن الزواج من أجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل، مش عاجبه يخبط رأسه. فهنا قال له التلاميذ إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج، فراح المسيح قال له ليس الجماعة يقبلون هذا. يعني كان اللي انت بتقول ده صح بس مش كل الناس يقدروا يعملوا كده. الشكل ده من الأوامر متفق مع صورة المسيح في إنجيل متى اللي هو كان صوفي زاهد في الحياة وبيقول إن أنا يعني بصوا للطيور السماء ربنا بيرزقهم ما تعملوش حساب الأكل والشرب. الصورة الدروشة دي هي للأسف مرسومة للمسيح عليه السلام في إنجيل متى. وإحنا قلنا إن كل إنجيل بيحاول يصور المسيح بشخصية معينة. ففي بعض العلماء بيقولوا من إنجيل متى ده كان اليهود واليهود كانوا مهتمين بالدنيا كتير فهو حب يصور لهم المسيح بالصورة دي إنه لا يتزوج إنه زاهد في العمل زاهد في الدنيا زاهد في كل حاجة إن لطيور السماء مش عارف إيه عشاش ولمش عارف مين حيوانات البرية أو كار ولكن من الإنسان مالوش أين يسند رأسه مالوش حتى بيت ينام فيه فبيحاول يظهره يعني. المهم احنا جبنا سيرة النص بتاع يوجد ناس ولدوا ومش عارف ايه وخصاب بالنسبة للرجل اللي اسمه الخصي الحبشي ده الحبشي الخصي. ما علينا في بس نقطة مهمة ان احنا هنقرأ الكلام ده فهنيجي عند نص بيقول فقال فيليبوس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز اللي هو 8:37 فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. النص ده بالكامل غير موجود في أقدم المخطوطات لكنه نص مهم بالنسبة للمسيحيين وهم بيحاربوا من أجله. بس عشان احنا لما نيجي نشرح الفقرة دي تبقى واخد بالك ان النص 37 ده بالكامل عليه خلاف في المخطوطات. أغلب العلماء بيقولوا ان هو المفروض ما يكونش موجود أصلا. طيب كويس. اول القصة في واحد اسمه الخصي الحبشي ملاك الرب قال لي فيليبوس روح له. حلو. طيب لو ملاك الرب بيقول له روح للخصي الحبشي ده معناه ايه؟ معناه ان الخصي الحبشي ده احنا طمعانين في انه هيؤمن لكن احنا محتاجين بس انت تدي له اللمسة الاخيرة والارشاد الاخير. تمام. طيب حلو قوي. وكان راجعا وجالسا في 28 وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. يعني معاه نسخة من سفر إشعياء النبي وبيقرأ فيه. فقال الروح لفيليبوس الروح القدس بقى تقدم ورافق هذه المركبة. يعني مبعوث له مخصوص. فبادر إليه فيليبوس وسمعه يقرأ النبي إشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ. يعني أنت فاهم عاوز يقول عاوز يدخل له دخلة يعني أشرح لك وأبشر لك وقال أنت فاهم الكلام اللي أنت بتقرأه. فرح الرجل قال له كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد. وطلب إلى فيليبوس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض. ده الفصل اللي هو كان بيقرأ من إشعياء. فأجاب الخصي فيليبوس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا. الكلام ده عن مين؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ يعني الكلام ده عن إشعياء نفسه ولا عن حد تاني؟ ففتح فيليبوس فاه. خلي بالك دي منظر دراماتيكي. يعني هو بيقول لك كأنه لما بس يفتح بقه كده بتطلع من بقه النعمة كده يعني. ففتح فيليبوس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. هل هو بيقول النصوص دي عن يسوع؟ لا. هو بيقول ان من اول هنا بدأ يحكي له يعني ده المدخل فبشره بيسوع. يعني احنا ممكن نفهم ان النص ده بيقول ان هو شرح له الكلام ده وبعدين راح كلمه عن يسوع، يعني النصوص دي مش عن يسوع نفسه. وفيما هم سائران في الطريق اقبل على ماء، فقال الخصي هو ذا ماء فماذا يمنع ان اعتمد؟ فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فاجاب وقال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. فامر ان تقف المركبة فنزل كلاهما الى الماء فيلبس والخصي فعمده. ماشي، احنا يهمنا لغاية هنا. اول حاجة، في بعض المسيحين ما بيقولوا بص اتعب ده اسمع على النت يعني لو انت مش واخد بالك. اذا كنت كل مرة تقول لنا ان النص المضاف ده لما تشيله السياق بيمشي حلاوة، اهو السياق مش هيمشي غير بالنص لما يكون موجود. ليه يا حبيبي؟ اصل هو بيقول هو ذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد. فامر ان تقف المركبة فنزل كلاهما الى الماء فيلبس والخصي فعمده. هل ده يمشي؟ انا بقول يمشي، ما فيش اي مشكلة. يعني هو كأنه اجابته على السؤال ان أو تقف المركب المشكلة، فأمر أن تقف المركب. لا يعني المعنى ان يعني الراجل فيلبس بشر الخصي بيسوع، فخلاص واضح انه قبل الامر، وهو اصلا الروح القدس بعته، يعني المفروض عارفين ان هو هيؤمن في الاخر بس محتاج حتة الارشاد. فالراجل كأنه بيلمح انا عايز اعتمد في هيئة سؤال، يعني هو مش بيسأل بالفعل منتظر اجابة، ده انا بسأل بعلن لك عن رغبتي باستحياء على هيئة سؤال. فبقول لك في ماء، ايه اللي يمنع ان احنا نعتمد؟ فراح موقف السفينة عشان يعتمدوا بالفعل، استغلال للفرصة يعني بعد ما اعلن عن رغبته. في نقطة تانية، انت بتقول كمسيحي اللي بيقول لك السياق ما يمشيش غير لو النص محشور، هل ده معناه بقى ان النص اللي موجود في يوحنا لما بيقول له بيلاطس ما هو الحق ويسوع ما جاوبوش، هل ده معناه ان انت بتقر ان في حاجة اتحذفت، ان كل سؤال عندك لازم يكون له اجابة علشان السياق؟ لا، في بعض المسيحين بيقول له ما هو الحق يسوع نفض له ما جاوبوش عشان هو شايف انه بيسأل للجدال وليس للمعرفة، فلا يستحق انه يضيع وقته معاه. ففي اسئلة بتلاقي فعل كإجابة، فهنا برضو ان السؤال ده لاقى فعل كإجابة، ان مفيش حاجة تمنع، ده احنا هنعتمد على طول، تعالى يلا واعتمد. هو النص سرعة تقديم، انا لو تشال مفيش اي مشكلة، ماذا يمنع الاعتماد؟ فامر ان تقف المركبه ونزل. خلاص انتهى الموضوع. طيب هنا النص ده ايه اهميته بالنسبه للمسيحيين؟ اهميته تقليد مسيحي بيقول تحديدا ان محدش يعتمد غير لما اساله عن ايمانه فيجيب فاقوم معمده. فتلاقي بقى ان في الكنيسه كان في تقليد، بتؤمن بالاب مش عارف ايه، ايوه يقوم مغطسه، تؤمن بالابن كذا يقوم مغطسه، تؤمن بالروح القدس كذا يقوم مغطسه، ثلاث مرات كل مره قبل ما يغطسه يسالوا، ده تقليد كنسي. فالصيع دول اللي بيحرفوا الكتاب حبوا ان هم يجدوا لهذه العقيده ولهذا التقليد اساس في الكتاب، راحوا حشروا ان ده فيلبس هو اساس التقليد ده، ان هو مرضيش يعمد غير لما سأله عن ايمانه فاجاب. الكلام ده اول تقليده لواحد اسمه هيبوليتوس الروماني، له كتاب اسمه التقليد الرسولي، وهو لا تقليد رسولي ولا بتاع، هو اللي ابتدع موضوع المعبودية باسم الاب والابن والروح القدس، وهذا كتاب يرجع الى القرن الثاني الميلادي. فهو اللي بيوصف المعمودية بالتفصيل ويقول لك الرجالة يقلعوا ملط والستات يقلعوا ملط وكلهم ينزلوا مع بعض في الجرن المعمودية اللي هو المكان اللي مليان مية، ويقول لك حتى ما حدش لو ست ما تلبسش حتى خاتم عشان لازم جسمها كله يتعمد. كأن مثلا يقول لك واحد يقول لك ايه امرأة حط مونوكير فده يبطل الوضوء حاجة زي كده يعني. فيقول لك لازم ما يبقاش لابس حاجة خالص علشان المعمودية تكون صالحة لا تبطل المعمودية يعني. وقعد يقول لك بقى الكاهن ومعاه شماس ويقوم سألوا حاجة عن الآب يقول له أيوة, عن الابن يقول له أيوة, روح القدس كل بعد كل سؤال يغطسه غطسة, فبقى بيعمده باسم الآب والابن والروح القدس. فده بداية التقليد المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس هو هيبوليتوس الروماني, وهو اللي حط التقليد بتاع لازم أسأله الأول لو جاوب عمده لو ما جاوبش ما عمدوش. فهم قالوا التقليد ده لازم يكون له أساس في الكتاب, فرحوا ايه اضافوا حشروا. في بعض الناس بيجي يقول لك ايه ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز, عاوز يتاكد من الموضوع الايمان بالقلب ما إيه. فاحنا بنقول ده كان واضح اصلا من خلال السياق. واضح منين؟ اولا الروح القدس بعت فيليبس, لو ما كانش عنده استعداد وايمان انه يقبل الروح القدس ما كانش بعته. وبعدين الراجل دليل على انه عاوز يعرف وعنده استعداد للايمان ان هو استفسر عن النصوص اللي هو بيقراها وعاوز يعرف النصوص دي عن ايه. وبعدين دعا فيليبس انه يقعد معاه وسبع منه الشرح وقبل منه الشرح. في كل دي حاجات بتوضح ان هو فعلا كان عنده الاستعداد انه يؤمن. هنا بقى حتة ان يسوع المسيح هو ابن الله تحس ان لا الموضوع ان عاوز يحشر الايمان بابن الله, عاوز يحشر الايمان بابن الله وانه يكون عن طريق القلب كده يعني. إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز, فأجاب أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. طيب عاوز بس أبص سريعا يعني, أنا حسيب الجزء بتاع إشعياء 53 ده هنشرحه المرة الجاية لأن فيه كلام كتير, وده من أشهر الأجزاء في العهد القديم بيقولوا ده عن يسوع وده بيوصف يسوع ومش هتقدر تهرب. فالمرة الجاية هنشوف اليهود بيفسروا النصوص ده ازاي, وهل تفسيرهم للنصوص فعلا له شواهد في الكتاب المقدس, وهل ده كلام منطقي ولا مش منطقي, وهل فعلا النصوص بتنطبق على المسيح ولا ما بتنطبقش. بس نبص على انهي مخطوطات فيها النص ده ولا ما فيهوش ادي اعمال الرسل 38 ادي بص هنا النص 36 بعديه 38 على طول, هم حذفين 37 مش حطينه خالص, لكن في اخر 36 حطين هامش فيقول لك ده في نص عليه خلاف. الاومت فيرس يعني النص يكون محذوف, ده اختيارنا بتقدير ايه يعني, احنا متأكدين ان النص المفروض ما يكونش موجود يتحذف. ليه؟ ان البردية 45 والبردية 74, البردية 45 دي من القرن الثالث والبردية 74 دي من القرن السابع, فدي اقدم بردية, ده اقدم شاهد للنص ما فيهوش. والسينائية والسكندرية والفاتيكانية والأفرايمية ومخطوطات كتير احرف صغيرة, واغلبية المخطوطات البيزنطية يعني اغلبية مخطوطات العهد الجديد ما فيهاش النص, ما فيهاش, ده بعكس يعني معظم المشاكل النصية اللي احنا بندرسها بيكون الشكل الموجود في اقدم المخطوطات ده موجود في عدد قليل من المخطوطات, لكن بعد كده تم التحريف بالاضافة او التبديل او التغيير, وهذا الشكل المحرف انتشر في كل المخطوطات بعد كده. لكن هنا لا, ده مش موجود في الاقدمية ولا موجود في الاغلبية, يعني نص من اللي انا بسميهم نص رايح في داهية ملوش شواهد, لا موجود في الأقدمية ولا موجود في الأغلبية. طيب الفولجات نسختين من الفولجات ما فيهمش, السريانية البشيطة القبطية الصاعدية والبحيرية الأثيوبية ويوحنا ذهبي الفم وأمبروسيوس ما اقتبسوش النص ده. طيب هم بقى حاطين في شكل للنص اهو, ده شكل طويل غير اللي موجود في الفاندايك. ده موجود في مخطوطة من القرن السادس ومخطوطة لاتينية. الفيرس بقى 37 ده هو اللي هو زي ما هو موجود في الفاندايك ده موجود بقى ايه في بعض مخطوطات الاحرف الصغيرة ومخطوطات لاتينية وفولجاتا كليمنتية والسريانية الهراكلينية وجميها علامة يعني with asterisk يعني المخطوطة السريانية دي عليها علامة بتوضح ان غالبا النص ده يعني هو معلم عليه كأنك خلي بالك من النص ده يعني. مخطوطة قبطية أرمينية أثيوبية جورجية سلافينية. وبعدين المشكلة بقى ان هي موجودة عند آباء. فبعض المسيحيين بيقولوا إيريناوس يعرف النص من القرن الثاني فده يعطي أقدامه للنص. فاحنا بنقول لا ده الموضوع ان ده تقليد زي النص اللي احنا قلناه بتاع لوقا يا بتغفر لهم ده كان تقليد معروف عند الاباء لكن ما كانش موجود في الكتاب تم اضافته بعد كده علشان خاطر ايه يخلوا التقليد ده له مرجعية في الكتاب. فالنص ده لا موجود في اقدم واصح المخطوطات ولا موجود في اغلبية مخطوطات النص البيزنطي. وبرضو ترجمة سريانية وقبطية وأثيوبية ومش موجود فيها والفولجات. طيب أنا أكتفي بهذا القدر المرة دي. بس في فيديو من ضمن الفيديوهات بتاع دار الذكر الحكيم على قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب في محاضرة كاملة أو محاضرتين يمكن أو ثلاثة فيديو متكلم فيهم عن المشكلة دي. لأن كان في واحد مسيحي كاتب رد على النص ده عاوز يقول ان النص ده اصيل فكنا بنتدرب عليه يعني وبنقول ايه هتلاقي انها كاتب على الفيديو ان هي عن النص بتاع اعمال الرسل الخصية الحبشي بس هي تبع الذكر الحكيم التدريبية لان في محاضرات فيديو تعليمية ومحاضرات تدريبية. انت بص عليهم في القناة وشوف عندك لو انت عندك يعني مش متسميين باسامي يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.